اللهم الله الله ما شاء الله الله الله الله الله الله نعم يا حاج نعم الله يا شيخ حاجه منين